السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه ذو اليمين أفضل الصلاة والسلام. كيف الحال يا شباب؟ شكرا العدل اللي وقف في قدامي تكفون خلوني عشان اشوف الشباب. اي والله يا جلوس الاولى على تصوير اليمين والايمان. ايش تبون نتكلم عنه يا شباب؟ بر الوالدين والاخوان ودعم الحب. هذا يا شباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي مرة في طريق من طرقات المدينة. مر بدكان وإذا في رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفق فيها ويصنع. قال له عمر: ما حمله؟ قال: أنا أبو لؤلؤ أهل المجوس، أنا حداد نجار. قال: فما تصنع؟ قال: أنا أصنع الرحاء. الرحاء يا شباب جمع رحى، حجرين فوق بعض يحركون اللي فوق ويطحن القمح والشيء. فقال له عمر: إنه قد بلغني، أنا سمعت أنك تقول لو أشاء ما صنعت رحى تدور بالريح، أنك ممكن تخترع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي: يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى من عنده وقال: لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان نقبضه من وسطه وله حدان جميل ويسار، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم أقبل في ظلمة الليل واختبى لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في عصره ليست مثل مساجدنا فيها أنوار وضيات، المسجد في سراج أو سراج ظلمة. أقبل المجوسي يا شباب واختبى لعمر في الزاوية، عمر ما يدري. دخل المسجد وقف في المحراب، استوى اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي به. في لمحة عين طلع عليه المجوسي وطعنه ثلاث طعن، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالث تحت سرته، جر الخنجر وفتح المنطقة اللي تحت سرة عمر، وصاح عمر من حد ما يجد وقع على الأرض. المجوسي لما طعن عمر ما في باب عند المحراب يهرب منه، ما في إلا الباب الخلفي، فصار يشق صفوف الناس يطعن يمين ويسار حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال من قوة السم. الصحابة قفلوا الباب اللي في الخلف، التفت عليهم المجوسي الله اللي في خير قدرته. كل ما قرب واحد طعنه، اللي يعطيه في الكبتة، اللي يعطيه في وجهه، اللي يعطيه في بطنه، ظلام وفجر والناس متلخبطين. فأقبل عليه واحد من المسلمين كان عليه رداء، خلع رداءه وألقاه على وجه المجوسي. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه، خلاص أن الآن ممكن يعني يضرب، ممكن يكتف، فطعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه من كبر الجرح. قال: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. كلمونا ما يتكلم، حرصونا ما يا أمير المؤمنين ما يدري عن شيء، واحد يشكك بطنه مغمى عليه. فأفاق، لما أفاق التفت يمين ويسار، نظر إلى نفسه الدم والعمايم مربطة وآلام، واحد بطنه مشدد. المفروض يا عيالي يكون أول سؤال يسأله يقول: من طعني؟ من اللي سوى بكذا؟ وش هالدم؟ مسكت الرجال ولا لا؟ عسى ما طعن أحد غيري، وش اللي حاصل؟ ما سأله الأسئلة كلها، لأن في سؤال أهم. أول سؤال سأله قال: أصلى الناس؟ أموت ولا ما أموت؟ هذه المشكلة في شيء أهم. صليت ولا لا؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي يغسل يدك منه. يا عبد الله بن عمر، قال للبيت، قال: أعطني ماء. فقرب إليه ماء ليشرب، قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما بعد صليت. فلما توضأ وانتهى جاء الآن وقت الدنيا. التفت إليهم قال: من قتلني؟ من اللي طعني ولعب في بطني؟ من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، الحمد لله اللي قتلني كبير ما هو صغير، ولا رقيق ما هو حر، ولا أعجم ما هو عربي، لا. يقول يا شباب: الحمد لله الذي جعل، إن اللي قتلني لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يعني الحمد لله أن اللي قتلني ما يصلي. ليش قال ما يصلي؟ لأن يا شباب يعلم عمر أن أول سؤال يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول سؤال يسأل عنه الصلاة يوم القيامة، فإن صلح نظر في ذاك عمله، إذا لم تصلح لم يظهر في ذاك عمله. يدري أن أول ما يسأل الله صلي ولا لا، يقول ما أصلي أنا مجهودي على طول جهنم. ولذلك لو جاء واحد يوم القيامة يا عيالي معه بر والديه ومعه حج وعمره لكنه تارك للصلاة، أول سؤال يوجه إليه عن الصلاة. لن تسأل يا ولدي أول سؤال عن حج ولا عمره ولا بر والديه، شوف عظمتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب وهو يموت وش كان يردد وروحه تطلع وش كان يقول؟ الصلاة الصلاة الصلاة، يعني احرصوا على الصلاة، لا تتركوا الصلاة، لا تستاهلوا بالصلاة، الصلاة. حتى مات عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة. أنا أدري أنكم كلكم تصلون، ترى يا شباب ما جيت أقول لكم صلوا، أدري أنكم رجال وعيال رجال تصلون، لكن السؤال يا ولدي هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق يا ولدي بين اللي يصلي وبين اللي يقيم الصلاة. أنا أعطيك مثال، افرض دخل علينا وقت الحج، جينا عند واحد عمره 40 سنة وقوي وصحته زينة وعنده فلوس ولا حج، قلنا يا أخي ما بعد حجيت طول عمرك كبرت حج يا أخي، قال متى الحج؟ قلنا على الحج في شهر الحجة، إذا جاز الحجة تروح تحج. عاد هو غير شوي وكذا، قال إي بس الحجة زحمة يا أخي. قلنا كيف زحمة؟ قال يعني كذا يجيك ناس كبار وناس صغار يزاحم الحجة ويطلع حرك يا قلنا كيف يعني ما بتحج؟ قال لا بحج. قلنا يلا حج، متى بتحج؟ قال خليني أشوف، طلع جدول مواعيده وفي كريمة مرتب. قال أنا عندي إجازة أسبوع في محرم أبحج. والله ده فكري، يوم جاء محرم ويطلق لها ذاك الحرام ويدها اليدين شوية بارزين ويحط شوية جلي ويروح المكة ويسوي زي الحجاج بالضبط، بالعكس من تحمس ماخذ معه كتاب الحج كيف تحج والسنن والآداب والأدعية، سوي زي الحجاج بالضبط. وقف بعرفة وذات المزدلفة ورمى الجمرات وقف ووضع على ذبح الهدي وباس الحجر في أسود أعطاه بوستين كذا على الطائر وهو ماشي، لبيك اللهم لبيك حجينا ورجع فرحان حجيت في محرم. سؤال يقبل حجة في محرم ولا لا؟ ما لك الله تغطيطه يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقت صح بل صح. إذا اللي يفعل العبادة في غير وقتها لا تقبل منه، يقول أنت على كيف أمك تحج في محرم، الحج للحجة مو على كيفك. أجل وش رأيكم يا شاطرين اللي أذن عليه الفجر الساعة 5 واللي صلي للساعة 7 عقب ما تطلع الشمس، تطلع صلاته ولا لا؟ ليش سكت يا حلوين؟ ها؟ بالله عليكم وش اللي أعظم عند الله، الصلاة ولا الحج؟ الصلاة أعظم. إيش أول ما تسأل عنه يوم القيامة؟ الصلاة. إيش العبادة اللي تشوف في النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر اسمها؟ الصلاة. بل الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي ما تسقط عنك أبدا إلا في إحدى حالتين، إما الموت إنك تموت من الغفلة مع ذلك الصلاة، أو الحالة الثانية وشي تتوقعون؟ مجنون. المجنون لو واحد جاء طيب والمريض مريض يصلي، طيب واحد مقعد مشلول ما يتحرك الا راسه يصلي براسه، راسه مكسره لقدام ما يقدر يصلي، يصلي بعيونه، عيونه مفتحه ما يقدر يصلي بعيونه، يصلي بقلبه، ما دام معاه حجر يجب عليه الصلاه الا اذا صار مجنون. ولذلك اول ما يطلع الصبي ولا البنت من بطن امه، اول ما تمسك الممرضه اول وتلفها في خرقه وتحطها على سرير السنه، ياتي ابوه ماذا يفعل في اذنه؟ يأذن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ سورة الفاتحة، الفاتحة أفضل من الأذان طبعا قرآن، ولا قال فليقرأ أعظم آية في القرآن سورة الكرسي آية الكرسي، لا قال يأذن مع أن الأذان ما هو في فضل القرآن، ما قال سمعوه قرآن، لا سمعوه أذان. ليه؟ حتى يتعلق قلبه بالصلاة من يوم أنه عمره دقيقة ودقيقتين يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وفي هذا السبب. لذلك يا عيالي اللي يفرط في الصلاة تلقي الشيطان يركب على ظهره يتسلط عليه. والله يا شباب انا مريت السجون كثير، عنابر المخدرات، عنابر القتلة، عنابر المغتصبين، عنابر السراق اللي عليهم قضايا سرقة، ألقي على دور المحاضرات من أهم الأسئلة اللي أسألها أقول له كيف صلاتك؟ والله يا شباب شو حلت، ما لقيت واحد محافظ على صلاته وهو متعاطي مخدرات. أول شيء يبدأ الصلة بينه وبين الله تخف تخف، بعدين تنقطع، يتطلب عليه الناس قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين تقريبا. في إحدى المناطق كان لي محاضرة، وألقيت محاضرة في السجن، قال يا شيخ نبغى نستمر على الغرف الانفرادية اللي عليها قضايا قتل قضايا كذا، ولسه ما بعد خلص الحكم فيهم، إذا خلصوا الحكم يحطونا مع الجماعة وبعدين عاد يقتلوا لنا. فمريت على واحد كانوا يقولون لي بيشوف واحد يا شيخ من ضمنهم، هذا عمره 35 سنة متزوج وعنده عيال، واختطف طفلا عمره 7 سنوات طلب عليه البر، فعل فيه فاحشة وصب عليه بنزين وأحرقه. المهم وأنا مار وقفت عند البنزين وشوفه، قام كذا يسلم علي، شف بيني وبينه ما حطوا حديد كذا عن شف، ويطلع أصابع كذا بين شف ويسلم، سلمت عليه. الرجل صار أصلا متعاطي خدرات بعد. سألت عن صلاته، أنا أهتم أسأل عن الصلاة دائما، بشوف هل فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يا جماعة في فرق بين اللي يصلي واللي ما يصلي. قلت له كيف حالك وعسى الله تعالى يغفر لنا ولا تتجاوز عنا، وأنا والله استغفر الله يعني ضايق صدري من وضعه وجريمته، كيف يا أخي تفعل بطفل فاحشة وتحرقه؟ فقلت له شلون صلاتك؟ سكت. 35 سنة عند عيال، شلون صلاتك؟ تدري وش قال؟ احفظها الكلمة، يا ضيعتها وطيقل من يوم ضيعتها وأنا ضايع، من يوم ضيعت صلاتي وأنا ضايع. تدري ليش يا حبيبي يا ولدي؟ فرق يا ولدي بين اللي يقف الفجر بعدين يقرأ ويقول اهدنا الصراط المستقيم، بعدين يقوم ركعة ثانية ترى اهدنا الصراط المستقيم، بعدين يروح لحياته ويرجع الظهر بعدها 4-5 ساعات لقى مرة ثانية اهدنا الصراط المستقيم، يقوم ركعة ثانية اهدنا الصراط المستقيم، والثالثة والرابعة اهدنا الصراط المستقيم، يروح ساعتين ثلاث لحياته ويرجع العصر ويقف اهدنا الصراط، يكررها الطرف واحد يكرر 17 مرة في اليوم على الله، وقبل ما أنام أصلي العشاء اهدنا الصراط المستقيم، أقوم الفجر اهدنا الصراط المستقيم. فرق يا عيالي بين اللي يكرر طوال يومه يا ربي اهدنا الصراط المستقيم في أكلي وفي شربي وفي لبسي وفي حياتي، وبين اللي يأتي عندها الصراط المستقيم اللي بينه وبين الله ويقطع يقول أنا ما أحتاج إليك. لذلك أهم شيء يا ولدي يا قلبي أهم شيء صلاتك، لا تضيعها. كل واحد دخن خربط إلا صلاتك لا تضيعها. حتى يا ولدي حتى لما ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة وحال أهل النار، ذكر الله تعالى أن أهل الجنة بينما هم في نعيمها بدأوا يتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا، فيبدأوا يقولون وش أخبار صاحب فلان وش أخبار صديق فلان، ما يجدونه معهم في الجنة إذا هم في النار. فيأتي أهل الجنة يطلون يسألون أهل النار وش اللي دخلك من النار. اسمع يا ولدي كيف المحاورة حكاها ربنا، يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤول عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا أول جواب إيش؟ لم نكن من المصلين. اثنين ولم نكن نطعم المسكين. ثلاثة وكنا نخوض مع الخائضين. كيف يا ولدي نخوض مع الخائضين؟ يعني مع الناس وصلوا وصلينا وغنوا وغنينا وتشروا وتشرنا وخربطوا وخربطنا ونعقى وردينا ونعقينا، ما عنده يعني تعظيم لله وخشية وخوف، لا تلقى خربان معه. وبعض الشباب أحيانا لا يكتفي أن يفعل المعصية، لا يروح مع الأسف يجمع معاه ناس تحطها على رأسه. أنا أعطيكم مثال، افرض يا ولدي لو جاء واحد واخذ باكيت دخان جديد وفكر وطلع الإدارة كم يبقى؟ ما شاء الله نفع الله بعلمك، خذها 19 ودام يوزعها للي عنده، ابو عايض وابو سعد وابو سعيد، 5 دقائق وخلصوا دقائقهم، طبعا باكيت خلص خلصوا دقائقهم، إذا خلصوا الزجاير كل واحد منهم عليه إثم زجارة واحدة، إلا صاحبنا عليه إثم كم زجارة؟ 20، مع أنه ما دخل إلا واحدة، لكن لأن هو السبب الذي دعاه إلى هذه المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. ترى ولدي لما تدعو غيرك إني دخل، ولا تعطيه مقاطع محرمة، ولا ربما أعوذ بالله طيحة مخدرات بعد حبوب ولا حشيش ولا غيره، ولا ربما أحيانا خليه عاقل والديه، يصير الوالد حبيبي يقول إن شاء الله يوم ما برجع اليوم تخربان، ما عليك منها يا رجال، من تتبذل من تصعيد وتخرب على والديه. إذا كنت داعيه إلى ضلال يكون عليك وزر كل هؤلاء. تطيب لو طيح واحد في دخانه وكبرك الحين عمره 16-17 ويقعد يدخن لقاه صار عمره 80، كل سيجارة عليك بتلبس معه طوال حياته. لو طيح واحد في عقوق والدين ويسمعك وانت تقول لامك خلاص انا جاي وسكر السماعه ويتربى من عندك ويتعلم، كلما عق امه او اباه عليك بتلبس، حتى لو يتخرج تتخرج تعيشون حياتكم، كلما فعل شيئا بناء على تعليمك عليك بتلبس. يقول الله جل وعلا: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، اوزارهم يعني سيئات. ثم قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحمل أوزارك وأوزار الناس الذين تضلهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لذلك يا ولدي أنا لك نصيحة، والله العظيم إني أحبكم أحب لكم الخير والله، ولو ما أحبكم ما جيتكم، أنا أروح لعيالي في الرياض شو راح يدور عليكم، لكني محب حريص والله عليكم. فذا النصيحة يا ولدي مني، يا ولدي إذا ابتليت بمعصية تدخن، عندك مقاطع وخرابيط، عندك الكمبيوتر خرابيط الثابت ولا المحمول ولا غيره، عندك مشاكل مع والديك، عندك علاقات محرمة مع البنات، ابتليت مخدرات، خل هالمعصية بينك وبين الله دائما قل يا رب سامحني. انتبه يا ولدي لا تكون تدعو غيرك للوقوع فيها، لأن في هالحالة تصير محارب لله. الله يقول طيعوني وانت تقول لا طيعوني، هلا دخلوا وحششوا وفعلوا، وتصير مثل إبليس. إبليس لما طرده الله من رحمته وقال له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لما قال ذلك الله جل وعلا لما لعنه مش قال إبليس، هل قال يا ربي يا ربي إني أستغفرك سامحني؟ ما قال كذا إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس بدل ما يقول يا ربي سامحني يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أنت يا ولدي غطيت نفسك، كلما صار واحد مفسدا لغيره عاقبه الله تعالى أكثر وأكثر. أخيرا يا عيالي أبعطيكم نصيحتين، الأولى انتبه من المخدرات. أدري بعضكم بيقول اشتحى واحد ويلي وأصل لو أبغى مخدرات مالي كيف. هل تعلم أن في إحصائية وزارة الداخلية عدد المخدرات التي قبض عليها في المملكة، ما هو باللي انتشرت، لا هذا اللي يمسكوها في الحدود، عدد المخدرات التي قبض عليها في المملكة تساوي ثلث ما قبض عليه في العالم كله، حتى تقول لك 28%. يعني اللي قبض عليه في البرازيل كانوا 180 مليون، والأرجنتين 50 مليون، وأمريكا وإندونيسيا و كل العالم، احنا قبض عندنا على ثلث المخدرات، ولهم طرق عجيبة في تحليلها. دخلت قبل كم يوم في إدارة مكافحة المخدرات وعندهم معرض لطرق التحليل، هل تصدق يجون مثلا قدر مقاس 20، يجون مثلا يحطون مخدرات في الحوائط من داخل، بعدين يجيبون قدر مقاس 19 ويسكتونه جوا، بعدين يلحمونها من فوق مع بعض، طيب؟ بعدين يجيبون بقية الطقم مقاس 18 و16 يحطونها داخل، بعدين يحطون الغطيان فوق بعض، يلفونها باغة، يحطونها في الكرتون العادي، ويحطونها ضمن شحنة 10,000 قطعة جاية من الصين. بالله من بيقدر يكتشف ذاك القدر اللي ذاك الكرتون؟ من يقدر؟ حتى ما في اجهزه الكترونيه، ما في الا الكلاب اللي تجيك تشم، وشلون بينزل الكونتينر كله ونزل القطع وفك الباغة عشان يقدر الكلب يشم هذا. والله كان ما يدخل كل شهر ما يخلصوا فحص إلا شهر كامل كان كذا. تتعطل تروح تدور الدور ما تلقى. يقول لك والله محدودة في المية. شوف طرق التهريب. وجدت يا شباب يقبضون مثلا تعرفون الخس هذا الخس النبات يجون له وهو قاعد ينبت توهم فاتح الزهره كذا ياخذون اكياس يحطون فيها مخدره يحطونها جوا جوا كذا مزرعه خاصه بهذول اللي هم حقين المخدرات ويبكي عادي والخس ينمو شوي شوي شوي بعدين شو يصير؟ يطبق على يغطي اللي جوا خس عادي. حتى لما ياتي الكلب هذا حق المخدرات اللي يشم كيف يكتشف ريحه المخدرات وهي اصلا ريحه نبات؟ بعدين يحطون الخس هذا ضمن 5000 كرتون جاي في مبرده من دوله كذا. يلا من بيدري ان الكرتون هذا الخس قصوه اصلا لو قصوه خربوه على التاجر يقول يا اخي ما حد بيشتري خربته براحتي عشان يهربون مخدرات. ولذلك ولدي احذر ولا يهمك اللي يقول لك يا رجال ما تضر نص الناس يحششون الحبوب ما تضر يا رجال هروين هو اللي دمار الحبوب. كل المخدرات تفسد العقل كلها. انا كان عندي واحد طلبه في الجامعه وطلعت في الجامعه سنه ثالثه جاني ذاك اليوم في المكتب ونخبط كذا حتى لبسه ما ادري ايش جايب ذاك اليوم حسيت اليوم دخلنا الورد على بعض قال ابغاك تقرا علي ابغاك تقرا علي يعني رقيه شرعيه. ليش يا ولدي ايش فيك؟ قال انا في الباب الباب يلحقني من امس الليل بعدين هو يكلمني قال وخر احسن لك وخر اطل لك ببص الحين فك وجهك ما في باب اصلا يتخيل في باب بسبب له مشكله. المهم قلت له كلمتين ولدين كانك ما نمت زين وكذا ثم سالت واحد من الزملاء عن قال يا شيخ هذا يتعاطى حبوب ترى مو بهلوين ولا حشيش حبوب تؤدي لهلوسه. الطالب انا ماني بدرسها انا عندي جدول شعب معينه درستها في الجامعه والجامعه فيها فوق 60,000 طالب يعني ما ادري وين راحت هذا. لكني بعد سنتين اتصل بي ابوه يقول يا شيخ ودي تزور ولدي في مستشفى الصحه النفسيه الولد صار سبب كله بسبب المخدرات حبوب. يجيك ولدي واحد يقول لك كلها معلش حط لك اياها او يقول لك خذ بايسون وحط ما ادري ايش وبعدين اخلط معنا واشربه. لا تلعب بنفسك والله انا تدمر حياتك والله انا اقول ما انصح لكم وما ودي بكره نزور واحد منكم في شهر ولا نزوره في مستشفى الصحه النفسيه ولا في مستشفى العمل. انت يا ولدي لا تدمر حياتك مثل هالامور. انا لما كنت في كافه المخدرات قبل كم يوم الضباط طبعا اللي في كافه المخدرات عندهم قصص بالالات ما هو هذه شغله اصلا مثل لما تجلس مع واحد مثلا موظف تاكسي يعني يشتغل تاكسي عنده قصص على يركبوا معه واللي يحاسب واللي ما حاسب الضار تلقى عنده مخزون. فيقول لي واحد منهم الضباط يقول يا شيخ مره كنت في المحكمه وجايبين واحد شاب متعاطي ومقيد يدينه ورجلينه وجالس على الكرسي والقاضي يساله شلون تتعاطى من وين تشتريها وشلون تروج الى يعني حتى يحكم عليه السجن ولا يقول وانا قاعد ابين للقاضي واعطيه الاوراق والصور شلون قبضنا عليه الا حرمه تصارف عند الباب تبغى تدخل بقوه في عسكري عند الباب وتدخل عسكري الا تدخل بقوه. كان الشيخ القاضي دخلت واقبلت على هذا الشاب وبتضربه وتعود اول شيء تبغى تضرب كرسي ولا فقام القاضي وش عندها هذه يعني مجنونه ولا وتقول له اقتله يعني يحكم عليه بالقتل وجلس العسكري غلط طبعا المفروض مو بعسكري المفروض في نساء امن عندهم المحكمه بس ما درى الشيخ انا عن الحرمه بتسوي كذا وجلس العسكري قال له وش عندك انت يا يقول وش فيك؟ يسالها القاضي قالت اقتل قال ليش ما انت؟ قالت انا امه وانا حامل منها. صدق ابوه ميت بدل ما يرفع راس امه ويحتويها ويعوضها عن تعبها في حياتها يجيها وهو متعاطي ويتصل بها. ترضي ولدي يصير حالك كذا بكره؟ تدري انت بيصير حالك كذا؟ من اول سيجاره حشيش تاخذها ولا اول حبه تاكلها؟ تبدا على طول تندمج. يصبح اللي عفوا مع احترامي لكم، يصبح اللي ياكل الغائط اهون حالا منك. لو واحد اكرمكم الله تذوق في الحمام بعدين ياخذ الغائط وياكله، هذا حاله خير من اللي ياخذ حبه كبتاجون ولا ياخذ سيجاره حشيش. عرفت ان هذاك بيصيبه مرض في بطنه ويستشرونه، هذا يصيبك مرض في عقلك. انا ترى يا شباب اقول لكم ذا الكلام وستذكرون ما اقول لكم. كان بعضكم في باله الحين يقول لي والله فلان والله يتعاطى، فلان والله اشوفه ياخذ كذا ويحط على باور هاوس ولا دايسون ولا ولدي بعدين يشربه حركات فلان، فعلا اذا جاي يدخن يفك السيجاره ويقوم يحطها من جديد ويحط مواد معها بعدين يدخنها. وش المواد اللي قاعد يحطها دي؟ وش هذا؟ كلمه تعاطي. لا صاحب اللي يدخن، لا تصاحب، لا تصاحب الشخص اللي يدخن والذي عاقل والديه والذي ما يصلي، والله يدمر حياتك. وانا اقول ترى ناصح لكم وادخل السجون وادخل دار دور الاحداث وشايف الواقع، وناس كانوا مثلكم، صدق في ناس كانوا مثلك، وطلبه وحبيب يروح المدرسه ويجي ويتفوق ويستاذ في الواجب، ثم حطوا له بلا حبه ولا شيء، ثم اصبحوا يفعلون به الفاحشه ويصورونه قصدا عنه ودمروا حياته كلها بسبب حبه ولا حشيش. لا صاحب اللي خربان، والله يدمر حياتك. وانت ايضا انت لا تخرب احد، تدخل وقال لك زميلك عطني سيجاره، قال والله ما اعطيك يا اخي، خويك خويك راح يشتغل نفسك، اما انا اعطيك وبكره امك تدعي علي تقول الله لا لا يوفق اللي يطيح ولدي في الدخان، فكني من دعاء امك وابوك، خلني انا بيني وبين نفسي. المساله الاخيره يا عيالي، اعظم حق عليك بعد حق الله تعالى هو حق من؟ الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. انتبه من رفع الصوت عليهما، احترمهم. احيانا بعض الشباب يسوي مشكله ويصرخ على شيء ثاني، يبغى له شحن ب 10 ريال، شحن سوا ولا موبايل، ويجي يصرخ على امه عشان 10 ريال، ولا يبي له معه ايفون مدري كم، يبغى ايفون 5 مدري ايفون مدري ايش، ويسوي قصه وسياره. كل هذه الامور اذا فعلتها ستراها في الغالب بعيالك. احسانك الى والديك وطريق سعادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان يبسط له في رزقه ومن ساله باذنه فليصل رحمه. اعظم رحم هو امك وابوك. اسال الله ان يحفظكم يا شباب، قولوا امين. اسال الله ان يجعلكم قره عين لوالديك، قولوا امين. اسال الله ان يحفظكم من المخدرات والمسكرات ومن التدخين ومن جميع الافات، قولوا امين. قدنا الدعوه، قولوا امين. واسال الله ان يكفينا واياكم كل سر وسوء في العالم. اخيرا يا عيالي، انا جايب لكم كرت الكار في ذكر اذا قلته بعد كل وضوء تفتح لك ابواب الجنه في ثمانيه تدخل من اي شيء. وش هو الذكر؟ بكيت الدخان كم سيجاره فيه؟ هذا الذكر هو ان تقول بعد الوضوء: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا ايش ما حفظت شهادتين بعد عبدور، قلها بعد كل يوم في كرت اذكار في هذه الاشياء. لان خلي يا ولدي معك دائما، خلي في جيبك، ستشعر بتغير في حياتك. خلي الاذكار دائما معك، اقراها عند النوم، اقراها عند الطعام. اللي ما يكفي كرت واحد ياخذ كرتين ثلاثه يعلقها عند فراشه، يعلقها في المطبخ يخلي امه واخواته يحطونها، يعلقها عندك في السياره حتى تستفيد منها. اسال الله ان يزيدك خير وجزاء ويجزي الاخوه في المدرسه، صلى الله عليه وسلم. كما شكرا لكم في تنوية تنقيح الطائف على هذه الاستضافة والترتيب الجيد، ولعل الله يسر زيارات أخرى لهم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.